جراس حزننا مش لاقي كلام يوصف آلام جرح الأوهام اللي بانت لنا كنا في أمان كنا في حنان وكان يا مكان كان في حبنا الأمل يوم ما التقينا زي الغزل نالي عينينا فكرة العطش لما التوينا كان القدر راضي علينا لقينا بعضنا شيء ضايع مننا وطهنا فعالم حبنا هربنا في بعضنا ونسينا وقتنا وعيون الأمل بتشدنا خلاص موعدنا خلاص بالدق خلاص أجراس حزننا وقت وعشنا انتي وأنا جرح حفرنا وبقيت عمرنا يا حبيبتي وداع مكتوب نظرا غربة وألام مكتوب